الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير، إمام الأنبياء وسيد المتقين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان. عباد الله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهدد من ترك الحج وهو قادر بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنها لعبارة خطيرة تجعل كل مؤمن في قلبه دين لم يحج بيت الله وهو مستطيع أن يخرج حاجا تحاشيا لهذه الكلمة العظيمة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو على القادر، ومن رحمة الله وتيسير شريعته، فمن استطاع أن يذهب لحج بيت الله الحرام كان صحيح البدن، يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، أو استطاع استئجارا ما يصل به وله زاد يكفيه ذهابا وإيابا، وعنده نفقة من تلزمه نفقته من أهله في أثناء غيابه حتى يرجع إليهم، فإنه يجب عليه الحج. والمرأة يشترط وجود المحرم معها، ولا يجب عليها الحج إن لم تجد محرما، ولو ماتت بدون حج لأنها التمست محرما فلم تجد طيلة السنين فإنها غير آثمة، بل هي معذورة عند ربها. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يخرج من الجهاد ومن الغزو ليلحق بامرأته التي ذهبت حاجة، دليلا على أهمية المحرم للمرأة وصيانة المرأة والمحافظة على المرأة في هذا السفر، مع أنه سفر عبادة وطاعة. ومعلوم أن المسلمين كانوا يخرجون في رفقة من المدينة إلى مكة وصحابة، والرفقة مأمونة، ومع ذلك أمره أن يلحق بزوجته. عباد الله، إن الذي عليه دين إن كان منتظما في تسديد دينه، أو دين مؤجل لم يحل وقته بعد، أو أن أهل الدين أنهم راضون بذهابه ولو مع حلول أجل الدين، فإنه يذهب ولا حرج. وأما من كان مطالبا وتوفر له مال فيقدم سداد الدين على الحج، يقدم سداد الدين على الحج. وكذلك فإن الإنسان لا يلزمه أن يحج بتبرع غيره، فلو تبرع له أحد بالحج فإن شاء حجه وإن شاء لم يحج، لأن الاستطاعة لا تتأتى من الغير، مطلوبة من الإنسان أساسا. لكن إن حج الإنسان بتبرع من غيره صح حجه وأجزأه عن حج الفريضة، صح حجه وأجزأه عن حج الفريضة. وعلى من يريد أن يوكل بالحج عن ميت أن يلتمس من أهل الإخلاص والصدق من يحج ولا يقع في براثن هؤلاء المتاجرين بالعبادة، وربما يأكلون المال ولا يؤدون المطلوب. ولا يشترط أن يحج عن الميت أولاده بل يمكن أن يوكل شخص آخر، لكن الولي أحق بقضاء الحج من غيره من الأباعد. وإذا مات مسلم وقد قدر على الحج ولم يحج، فعلى وارثه أن يحج عنه بنفسه أو يوكل من يحج عنه من مال الميت، لأنه دين عليه لله تعالى. فإن تبرع بها إنسان عن هذا الميت فإنها صحيحة، فإنها صحيحة مقبولة، ولكن الأصل أنها في مال الميت دين عليه لله تعالى. عباد الله، إن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فإن حيضها لا يمنعها من الإحرام، فهي تحرم وعليها الدورة الشهرية، وتعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت. بل لو قدر أنها طافت طاهرا ثم حاضت بعد الطواف وقبل السعي جاز أن تسعى وهي حائض، وترمي الجمار وهي حائض، وتقف بعرفة وهي حائض، وتبيت بمزدلفة وهي حائض، وتعمل كل ما يعمله الحاج من المبيت ليالي منى وغيرها وهي حائض حتى تطهر فتطوف بالبيت، وعملها صحيح مقبول، وقد رضي الله منها بذلك. أيها المسلمون، إن الذي يقعد ونفسه متعلقة بالحج لكن حبسه العذر فإنه يتذكر أن بالمدينة أناسا خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع جيش، ما قطع الجيش واديا ولا سار مسيرا إلا وكانوا معهم في الأجر، لأن العذر قد حبسهم. فقد يقيم على إنسان مريض، وقد يراعي أبا شيخا كبيرا أو أما عجوزا أو عملا لا يسمح له بالخروج، ينفق من كسبه على أهل بيته أو غير ذلك من الأسباب، فليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونتذكر في هذه الأيام ونحن داخلون على هذه الموسم، على هذا الموسم العظيم، ما يعانيه إخواننا المسلمون في أرض فلسطين، وخصوصا في هذه الأيام الأخيرة مع مجيء المجرم تلو المجرم. وقد جرت عادة اليهود أن يكافئوا أشد الناس إجراما عندهم فيجعلونهم رؤساء عليهم، إعلانا بأن ذلك الشعب مجرم، ويكافئ المجرمين ويختارهم ليرأسوه. وإذا استعرضت هذا وجدت أن أصحاب المجازر والتاريخ الأسود هم الذين ينتخبون. تنتقل العائلة المسكينة من القرية عند خط المواجهة إلى مكان آخر لأن البيت عرضة للقصف الليلي، تخترق الرصاصات من عيار 800 مليمتر جدران المنزل، ويهز أزيز الرصاص ووقع القذائف أساسات البيت، فيضطرون للمبيت ليليا في مشهد نزوح مؤلم من رب الأسرة وزوجته وأولاده، ليرجعوا بعد بزوغ الشمس إلى بيتهم فيروا ما خرب منه. جرف اليهود العديد من المنازل، ولو لم يخرج الأهالي على الجرافات في بعض الأحيان، وتخرج النسوة وكبار السن بالعصي والحجارة، لما بقي منها شيء. 3 إخوة عاطلين عن العمل لشخص، وعنده أخ آخر بعاهة مستديمة، وابن قد مات أيضا قتله اليهود، وهكذا. العائلة تعيش على قسائم من وكالة غوث اللاجئين، تحصل على مخصصات محدودة من الطحين والسكر والزيت. يقول أحد المسلمين في فلسطين: لقد أصبحنا حقل تجارب لآليات الجيش الإسرائيلي وأسلحته، وقبل يومين شرعوا باستخدام أبراج متحركة لإطلاق النار لتجاوز التحصينات الرملية والسيطرة على الشوارع الفرعية في المخيم أثناء المواجهات المسلحة. أبراج مزودة بكاميرات ورشاشات ثقيلة، يجلس داخلها 3 جنود يستطيعون رؤية المخيم بأكمله لكشفه ومعرفة من يحتمي وراء السواتر لإطلاق النار عليه. وتتحرك هذه الأبراج من الأسفل إلى الأعلى وترصد كافة المسلمين، يقنص الجنود على حسب مزاجهم من شاء منهم في الشوارع. وأسرة المستشفى مليئة بالجرحى، وخصوصا من الأطفال، ومن آخرهم الطفلة زهراء التي اخترقت جسدها 8 شظايا من قذيفة سقطت بقرب منزلها، فهي ترقد الآن في غرفة الإنعاش المكثف بعدما استقرت شظية في إحدى رئتيها. يقول أحد المسلمين: نرى أنواعا من الأسلحة لم نشاهدها من قبل، رصاصات تنفجر مرتين في الهواء، وعندما تسقط يسيل منها سائل معدني، وقذائف غاز تخرج دخانا أصفر اللون سرعان ما يتحول إلى اللون الأبيض، له طعم نعناع حلو المذاق ليكون سما في الحقيقة. حولوا أجسادنا إلى حقول تجارب لأسلحتهم، لا ندري كيف نتعامل معها. وما زال الأطباء حائرين في تشخيص الغاز الجديد الذي شرع اليهود باستخدامه منذ 2 أسبوع. يقول أحد الأطباء في قسم الطوارئ: منذ 15 عاما لم نرى مثل هذا، نقف عاجزين أمام حالات استنشاق الغاز الذي تشير أعراضه إلى أنه يمكن أن يكون أي شيء إلا غاز مسيل للدموع، فإن المصابين لا تسيل دموعهم، لكنهم يصابون بحالات هستيريا غريبة واختناق شديد لا يخف بمرور الأيام، بل يبقى على حاله. وهكذا يلقى هؤلاء في المستشفى يعانون من جراء هذا الغاز. ضيق التنفس، رفضت معه امرأة أن تبقى في المستشفى لأنها قد نوت الحج وتوفر لها المال، فلا بد أن تذهب. وهكذا تتحامل على نفسها. الوضع النفسي للناس مترد جدا. إن الثمار المقطوفة لم يسمح للمسلمين بتسويقها ولا بإخراجها من المزارع لأنهم محاصرون، فأصبحت الفراولة والخضروات أصبحت طعاما للأغنام، بل قد شبعت الأغنام وبقيت هذه المحصولات مرمية. وهكذا يمنع النساء الحوامل من إتيان المستشفيات لأجل الحصار المفروض، وتضطر النساء الحوامل للمشي على الأقدام مسافات طويلة قبل أن يستطعن الوصول إلى المستشفى، حتى أنه يقدر اليوم العدد الذي ينبغي أن تخرج المرأة قبله لتصل إلى المستشفى 20 يوما قبل موعد الولادة. فكيف إذا ضربها المخاض فجأة وأنت تعلم أيها الزوج شيئا من هذه الأحوال، أو ضربها المخاض وهي تسير في هذا الطريق الطويل؟ فإلى الله المشتكى من هذه الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان وعليه التكلان. مما أصابنا من الهوان والخزي والضعف والذل الذي لا نستطيع معه نصرة إخواننا كما ينبغي، ولكن فرج الله تعالى عظيم، ونسأله سبحانه أن يعجل به، إنه سميع مجيب. اللهم انصر إخواننا وخفف عنهم يا أرحم الراحمين، أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وأبرئ جريحهم واحمل حافيهم وآوي شريدهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقهم الأمن والإيمان والاطمئنان يا رب العالمين. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا، واغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا، إنك سميع مجيب. اللهم انصر المجاهدين، واحم حوزة الدين، وآمنا في أوطاننا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.